بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. هذا من الآداب العظيمة والضوابط الجليلة التي جاءت بها الشريعة حفظا لحقوق الناس ودفعا لموجبات العداء والبغضاء بينهم. وبيع الحاضر للباد، الحاضر هو من يسكن الحاضرة وهي المدن، والباد من يسكن البادية. ومن المعلوم أن ثمة أمور تكون في البادية تجلب إلى المدن وتباع فيها، فنهيت عن تلقي الحاضر للباد يعني قبل دخوله المدينة، لأنه ربما يخدعه ويستغل عدم معرفته بالأسعار في السوق فيشتريها منه بثمن بخس، فيكون في ذلك هضما وظلما له. ومثل ذلك تلقي الركبان، وإنما الأصل أن تترك السلع والبضائع لن تصل إلى السوق وتباع بسعر السوق، لا يزاد على المشتري ولا ينقص من حظ وحق البائع. وكذلك النهي عن البيع على بيع أخيه، البيع على بيع أخيه، كان يكون اتفق اثنان على بيع معين ولم يتم العقد بعد، ولم يتم التقابض لكنهما اتفقا، فيأتي آخر للبائع ويقول: لا تبيعه، أنا أشتريه منك بكذا وكذا، أو أبيعه لك بكذا وكذا. ومثله كذلك الخطبة على خطبة أخيه، وهذا كله لما يترتب على هذه الأمور من عداوات وإغار للصدور. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، أي وسيطا، بمعنى أن بضاعة البادي لا تباع إلا من طريقه. وهذا كله ما جاء في هذه الحديث من النهي عن بيع أن يبيع حاضر لباد أو أن تتلقى السلع ويتلقى الركبان، كل ذلك كما قدمت فيه حفظ للحقوق وإبعاد للناس عن موجبات العداوة والبغضاء، وهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة وكمالها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، أي تلقي الركبان، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. المهاجر الأعرابي مثل قوله في الحديث الأول: الحاضر للبادي. وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على صوم أخيه، ونهى عن النجش والتصرية، متفق عليه. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، هو في الصحيحين، فيه جملة من النواهي المتعلقة بالبيوع لما يترتب عليها من مضار ونقض لموجبات الأخوة الإيمانية. الأول: النهي عن بيع الحاضر للباد، وقد تقدم معنا الكلام عنه. والثاني: التناجش، والمراد بالنجش الزيادة في ثمن السلعة لا لغرض الشراء، وإنما للمخادعة والتغرير بالآخرين. الثالث: النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وقد تقدم معنا الكلام على ذلك فيما مر معنا من الأحاديث. لا يبع الرجل على، نعم، تقدم معنا في الكلام على الترجمة: لا يبع الرجل على بيع أخيه، مثل أن يمر على مكان وقد تم الاتفاق على البيع بين بائع ومشتري ولم يبقى إلا التقابض، فيقول للبائع: لا تبيعه، أنا أشتريه منك بكذا أو أبيعه لك بكذا. الرابع: أن لا يخطب على خطبة أخيه إذا بلغه أنه خطب من بيت فلان، ثم يذهب ويخطب على خطبته، أو يقول لهم: أنا أولى منه، أو نحو ذلك. الخامس: ألا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، لتكفأ ما في إنائها. وهذا أيضا لا يحل، لأن قد يخطب رجل من بيت فتقول المرأة: أنا أوافق بالزواج به بشرط أن يطلق زوجته. هذا لا يجوز، حرام. إما أن تقبله وتكون زوجة أخرى أو تعتذر. أما أن توافق بشرط أن يطلق الزوجة الأولى فهذا حرام، لا يجوز، جاءت الشريعة بالنهي عنه. وفي الرواية الأخرى للحديث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، والمراد بالتلقي أي تلقي الركبان، تلقي الركبان كما تقدم معنا في الأحاديث: لا تتلقوا الركبان. وقوله: أن يبتاع المهاجر للأعرابي، هذا مثل قوله: لا يبع حاضر لباد. وأن تشترط المرأة طلاق أختها، أي أن هذا لا يجوز كما قال في الرواية المتقدمة: لتكفى ما في إنائها، مأخوذ من كفاءة القدر. والمراد بذلك أن تكون زوجة لها بدل عن تلك فتطلق الأولى، هذا حرام لا يجوز. إما أن تقبل أن تكون زوجة ثانية أو ترفض. أما أن تشترط طلاق أختها فهذا لا يحل. وأن يستام الرجل على صوم أخيه، هذا مثل ما تقدم، أن يبيع على بيع أخيه. ونهى عن النجش والتصرية. التصرية إبقاء اللبن في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة عند إرادة بيعها، يترك حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن وأن هذا من عادتها. وهذا فيه من التغرير بالمشتري ما لا يخفى، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخي إلا أن يأذن له. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يدر. رواه مسلم. تقدم الكلام على مضمون هذين الحديثين، وأنه لا يجوز للرجل أن يبيع على بيع أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه. لكن في الحديثين قيدين، في الأول قال إلا أن يأذن له، وفي الثاني قال إلا حتى يذر. فإذا أذن له أي رخص له في أن يخطب على خطبته بأن يكون عدل عن الخطبة وترك الخطبة، وأذن لأخيه أن يحل محله في الخطبة، فلا حرج حينئذ. وكذلك البيع على بيع أخيه، إذا ترك أو أذن ترك كما في الرواية الثانية قال حتى يذر، أي يترك التوجه للشراء أو التوجه للخطبة، أو حتى يأذن. إذا حصل ذلك زال أو انتفى الإشكال الذي لأجله نهي عن ذلك، لأن النهي إنما هو توثيق لعرى الأخوة الإيمانية وتحذير من موجبات نقضها والإخلال بها. وانتهى ما يتعلق بهذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها. وذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن المال أمر يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما في الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا يجب على المرء أن لا يضيع ماله بجعله في غير الوجوه التي جاء الشرع بالإذن فيها. قال: وعن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم، وتقدم شرحه. والشاهد من الحديث للترجمة قوله وإضاعة المال، فإن إضاعة المال مما جاءت الشريعة بالنهي عنه، لأن المال أمانة، والله سبحانه وتعالى يسأل العبد عنه يوم القيامة، فالواجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى المال ألا يضيع ماله، بل يصرفه في الوجوه التي أذن له شرعا بأن يصرفه فيها. والثالث من الخصال في قوله ويرضى لكم ثلاثا جاء في لفظ الحديث عند الإمام أحمد، قال: يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثم أورد رحمه الله حديث وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ والنصيب منك حظه ونصيبه ما لم يقم بطاعة الله. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، متفق عليه وسبق شرحه. هذا الحديث سبق أن مر معنا عند المصنف، وسبق أيضا بيان المعاني والمضامين المتعلقة به، لكن موضع الشاهد من هذا الحديث الترجمة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال، ففيه النهي عن إضاعة المال، وأن إضاعة المال أمر ليس بالهين، والله سبحانه وتعالى يسأل المرء عن ماله يوم القيامة، فالواجب على من آتاه الله سبحانه وتعالى المال ألا يضيعه، وذلك بأن يكون صرفه للمال في الحدود التي أبيح له في الشرع صرفها فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.